من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فلقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان رحلة إلى الله. في هذه الأيام المباركات تبدأ رحلة الحجاج إلى بيت الله، قاصدين فيها وجه الله. هذا هو الأصل. نريد اليوم أن نتعرف، هل حجاجنا يقصدون الله؟ ولو قصدوا الله حقا وصدقا، ما الذي سيحدث لهذه الأمة؟ وكيف تعالج المشكلات والمخالفات التي تضيع أثر الحج وأجره؟ أعيروني القلوب والأسماع بعد توحيد الله. رحلة إلى الله. الحجاج وفد الله يتحركون الآن في رحلة إلى الله، قاصدين بيت الله لأداء المناسك. فالحج لغة القصد، حججت إليك قصدت إليك، لغة أي معنى أصل الكلمة في اللغة العربية. الحج القصد. ماذا قصدوا؟ شرعا قصد بيت الله الحرام وأرض الله التي حول البيت الحرام بنية مخصوصة لأداء مناسك مخصوصة. رحلنا إلى الكعبة وإلى عرفة وإلى منى وإلى مزدلفة لنؤدي المناسك التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج واجب على المستطيع، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. يسقط الحج في وجوبه عن غير القادر ماليا، لكن لا يسقط عن غير القادر بدنيا. معك فلوس وصحيح البدن واجب عليك الحج، معكش فلوس لا يجب، معك فلوس ومريض يجب عليك الاستخلاف، يحج عنك من توكله بالحج. لكن انتبهت لآيتين تحدثتا عن الحج بأسلوب لم يلتفت إليه أحد. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. اللي غايب عن أذهان الناس كلمة لله، والآية الأخرى ولله، ولله على الناس حج البيت. الذي لفتني لله وأتم الحج والعمرة لله، والآية الثانية ولله، يعني الأصل في الحاج أن يقصد بيت الله لله، يعني مش رايح يحصل لقب حاج عشان يجي يقولوا له يا حج. كرجل خرج للحج بتأشيرة عمالة، استوقفوه في جدة، لم يأذن له بالحج، فمكث في المطار أياما ثم حلق رأسه وأتى وقال حججت بيت الله. انت بتكذب على مين؟ على الله ام على خلق الله؟ الذي لفتني بشدة ان الآية بدأت بتذكير الحاج ان حجك لمن؟ لله. واتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس، لله ليس للناس. تحج بيت الله، أول شيء يكون مالك حلال، حتى إذا قلت لبيك قيل لك لبيك وسعديك، فلو كان حراما قيل لك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ثم تتوب وتتحلل من المظالم وتعلن التوجه إلى الله صادقا. ثم أول شيء بعد ذلك من مناسك الحج نتوقف معه، لأن فيه درسا عظيما لم يلتفت إليه أحد. أول أمر في الحج، سواء كنت قارنا أو مفردا أو متمتعا، نسك الحج الثلاث. أول أمر بعدما مضى من التقدمة الإحرام من الميقات، مواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهن ولمن أتى عليهن. عندما تصل إلى الميقات تحرم، تحرم، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتلبي بالحج وتنوي وتقول نويت الحج مفردا أو قارنا، أو نويت العمرة متمتعا إلى الحج. بتعمل إيه حضرتك؟ بتلبس ملابس الإحرام بعد ما تغتسل. إيه هي ملابس الإحرام؟ ثوبان أبيضان لا يستران كل جسدك، إنما يستران عورتك، لو دققت وحققت النظر فيهما لوجدتهما كفنك. ملابس الإحرام هي إيه؟ كفنك، الكفن بتاعك، ثوبان أبيضان تستر بهما جسدك. ركز، هتلاقيهم عاملين زي الإيه؟ زي الكفن. لماذا أمر الله أن تبدأ عبادة الحج بلبس ملابس الإحرام التي تشبه الكفن؟ لما بتموت يغسلوك ثم يكفنوك، ثم يصلوا عليك، ثم يدفنوك، وانت قبل العمرة والحج عملت ايه؟ اغتسلت. ولما مت اغتسلت، لبست ملابس الإحرام، والميت بعد ما يغسلوه بيكفنوه في مثل ملابس الإحرام، يعني ملابس الإحرام كفنك. متى تكفن بعد الموت؟ عند بداية طريقك إلى الله. خلاص خرجت من الدنيا راحلا إلى الآخرة مقدما على الله. القبر أول منازل الآخرة، والحاج كذلك ينبغي مع بدء حجه أن ينخلع من الدنيا ويخلص قلبه منها ويتوجه إلى الله، إلى الله لا غير، قاصدا الآخرة مخليا قلبه من الدنيا. لبس كفنك، بتلبس ملابس الإحرام يعني بتلبس كفنك. سؤال: في دنيا الناس من يحملك كفنه على يديه؟ في الدنيا بتاعتنا بنشوف واحد ماشي شايل كفنه. القاتل الذي قتل نفسا بغير حق او خطأ يرحل الى آل القتيل حاملا كفنه على يديه ذليلا يطلب العفو منهم لتسلم له حياته. نرى هذا في صعيد مصر، القاتل يشيل كفنه على ايده ويروح فين؟ لآل القتيل. عزيز ولا ذليل؟ يعير بها ام لا يعير؟ يحمل كفنه على يديه راحلا إلى آل القتيل ذليلا يطلب منهم العفو لتسلم له حياته، عشان يسيبوه عايش، صح؟ عشان يوقف الطار. شلت كفنك وجيت ذليل قبلنا، خلاص هنسيبك. طب ايه الشبه؟ وأنت بلبس ملابس الإحرام التي هي كفنك تضع كفنك على عاتقك ترحل إلى ربك لأنك قتلت نفسك بالذنوب، ترحل إلى ربك ذليلا تطلب منه العفو والمغفرة لتسلم لك آخرتك. القاتل في الدنيا بيشيل كفنه يرحل إلى آل القتيل ذليلا يطلب العفو لتسلم له دنياه حياته. أما أنت في الحج رحلت إلى ربك تلبس كفنك لأنك قتلت نفسك بالذنوب، ترحل إلى ربك ذليلا تطلب منه العفو لتسلم لك آخرتك مش دنياك. يعني الحج من بدئه إلى خاتمته أمر دنيا أم أمر آخرة؟ آخرة. فلما تدخل الدنيا وزخارفها ورياعها ونفاقها في الحج؟ ترايح لربنا. أنفقت الآلاف المؤلف وسرت الأميال الطويلة وتكبدت آلاما عظيمة، سل نفسك ما مطلبك؟ كل الدليل عشان ايه؟ عشان المغفرة التي نص عليها الحبيب في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. اللهم اكتب لنا المغفرة، اللهم تقبل الحج ممن حج، واكتب الحج لمن لم يحج، ثم اكتب لنا جميعا القبول. قلوا امين. انت عاوز المغفرة رايح للآخرة، ما تدخلش الدنيا بقى، خليها آخرة. إن أردت الآخرة فمن يوم تلبس ملابس الإحرام تخيل أنك في صلاة. الصلاة بتخش المسجد، بتعمل إيه على باب المسجد؟ تخلع حذاءك. داخل تصلي بتخش بالحذاء، وانت داخل الصلاة كده المسجد تخلع حذاءك على باب المسجد، صح؟ ومع بدء الحج اخلع الدنيا من قلبك وضعها خلف ظهرك وتحت قدمك، وإياك أن تنال الدنيا من قلبك. فإذا دخلت المسجد للصلاة قلت مفتتحا الصلاة بتكبيرة تكبيرة الإحرام، وقد لبست في بدء الحج ملابس الإحرام. في الصلاة بدأت بإيه؟ بتكبيرة الإحرام. في الحج بدأت بإيه؟ بلبس ملابس الإحرام. يعني إيه إحرام؟ يعني إيه تكبيرة إحرام؟ يعني حرمت عليك الدنيا لأنك واقف بين يدي الخالق. وهنا في الحج لبست ملابس الإحرام، حرمت عليك الدنيا لأنك توجهت للخالق. تخيل أنك في صلاة. إن أردت أن يقبل حجك فمن يوم تلبس ملابس الإحرام تخيل تكبيرة الإحرام، أنك كما بدأت الحج وهو عبادة تخيل أنك في صلاة. اللي بيصلي ينشغل بالدنيا؟ لا. إن وضعت هذا في قلبك قبل أن ترحل إلى الحج فأنت على باب قبول إن شاء الله. لكن سؤال، هل من الممكن أن أرحل إلى الحج بهذه المعاني الإيمانية وأنا قبل محاربا لشرع الله، معاديا لدين الله، مقترفا لمعاصي الله؟ ممكن، ممكن المعاني دي تحصل وأنا عايش بحارب الشريعة، بحارب الإسلام، بحارب الدين والعفاف. ممكن. هل من الممكن لقلب حارب دين الله وحارب شرع الله أن يحج بيت الله مخلصا قلبه لله وهو قبل معاديا لدين الله؟ الممثلات والممثلين، الداعرات والداعرين، الذين حاربوا دين الله وعلموا أبناءنا العري والإباحية، وتأتي الصور الأخت الحاجة. حجة ايه يا حاج؟ ده رجع من الحجة على الفيلم، رجع من الحجة على المرقص. هل هذا حج؟ احنا قلنا بداية الحج تفريغ للقلب من الدنيا وشواغلها، وامتلاء القلب بمرضاة الله وبطلب مغفرة الله لا غير. هل من الممكن أن يحج بيت الله من حارب المادة الثانية أن تكون الشريعة الإسلامية، وأراد المبادئ الكلمة الفضفاضة التي يحارب شرع الله في التطبيق بها؟ مستحيل، مستحيل، مستحيل أن تكون في دنياك محاربا لشرع الله ثم تدعي أنك راحل إلى الله تطلب المغفرة. مستحيل، مستحيل. هل من الممكن أن أظلم إخوتي في الإرث وأحرم البنات وأميز البنين ثم أرحل إلى رب العالمين مدعيا أنني لا أريد سوى رضاه؟ مستحيل. أظلم إخوتي في الورث ودي صبياني ومديش بناتي وأخالف أمر ربي وأرفض شرع ربي وأدعي أن قسمة الله ظالمة وقسمتي هي العادلة ثم أرحل إليه بعدما اجترأت على شرعه أطلب مغفرته؟ مقبول؟ مش مقبول. الإحرام من الميقات. لما الميقات؟ لتتأدب بأدب الإسلام. ما تحرم من بيتك، ما تحرم من أي حتة، يا عم الشيخ من البيت، يا عم الشيخ من المطار، في أي حتة، ما توقعوش دماغنا. لا لا، نظام، طاعة، افعل ولا تفعل، هدف من أهداف الحج الاستقامة على المنهج، إعمال العقل في فهم النص القرآني أو النبوي، لا إعمال العقل في الرفض والقبول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش عجباني دي. ومن أنت؟ الآية تقول بالحرمة لكن عندي جائز. قال وهذا عندنا جائز. قلنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنت بجوار قال الله، من أنت بجوار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تسمعش آية وتتفلسف، ما تسمعش حديث صحيح وتتفلسف، تقول سمعنا وأطعنا. هذا دأب العباد. إن كنت ترى نفسك عبدا لله فوظيفة العبد أن يطيع الله. شايف نفسك عبد؟ قول سمعنا وأطعنا. مش عاجبك سمعنا وأطعنا يبقى مش شايف نفسك إيه؟ مش شايف نفسك عبد. أنت عبد ولا حر؟ أنت حر من ربقة البشر، عبد لخالق البشر، وحده. أنت عبد ولا حر؟ أنت عبد لله، حر من البشر. إنما عبد لمين؟ بيسموك عبد الله، ويسموك عبد الحميد. يعني ايه من الحميد؟ الله. انت عبد الله. ما وظيفة العبد مع سيده اذا امر ان يسمع ويطيع؟ فان عصى يخلع ربقة العبودية من عنقه. روى ابن قدامة في كتاب التوابين ان بشرا الحافي كان ذا مجون وطرب ومعصية وغناء ورقص. مر أحد الصالحين ببابه فسمع أصوات المعصية تنبعث، فدق الباب، فخرجت الجارية فسألها سؤال: صاحب هذه الدار عبد أم حر؟ قالت هو حر. قال صدقتي. فسأل بشر جاريته: مين اللي كان على الباب؟ قلت له واحد كده شكله من الجماعة، الجماعة دول مدقون، الإرهابيين دول، الإرهابيين اللي هيخربوا الدنيا دول، زي الفشلة اللي خرجت من التأسيسية بتقول انتظروا دستورا ظلاميا لأن الإسلاميين بسطوا سلطانهم على التأسيسية، فقد طلبت طلبا من الحريات فرفضوا. ايه يا أخت الفاضلة اللي طلبتي؟ حاجة بسيطة، طلبت الراجل يتجوز الراجل، علي يتجوز فرغال، والست تتجوز الست، أسماء تتجوز سناء، فيها حاجة؟ أما علي يتجوز فرغالة هيجيبوا مين؟ وأسماء تتجوز سناء هتجيب مين؟ هي دي الحرية؟ هو ده اللي انتوا فاهمينه من الحرية؟ طلب التقنين الزواج المثلي وتقنين الشذوذ، راجل يتجوز راجل والست تتجوز ست، فلما نرفض لأنه يخالف أمر الله وشرع الله يبقى احنا ايه؟ ظلميون، بهاي ما بنفهمش. اسمع، فبش بيسألها في ايه؟ مين اللي كان على الباب؟ قالت له واحد كده من الجماعة مدقون دول خبط كده بيقول لي صاحب البيت ده عبد ولا حر؟ قلت له حر. قال صدقتي. فجرى بشر خلف الرجل حافية: يا رجل يا رجل، دققت الباب، سألت الجارية، قالت لك حر، قلت صدقتي، ماذا تعني؟ مش فاهم انت عاوز ايه. وكان بشر حافي مش لابس حاجة في رجله. فقال: سمعت المعصية تنبعث من دارك تبارز ربك بالمعاصي، فسألت عبد أم حر؟ فقالت حر. فقلت لو كان عبدا لله لما عصاه، قلت لو كان عبدا لله لما عصاه. ما هو لما تعصي ربنا وأنت تعلم أنه مطلع عليك تخلع رقبة العبودية من عنقك وتعلن التأبي على سمعنا وأطعنا. فبكى بشر ومرغ رأسه في التراب وقال: لا والله، بل عبد عبد وشر عبد وبئس العبد وسيحيا ويموت وهو العبد. بكى لما أدرك أن تركه للعبودية عنوانه المعصية، المعصية تدل على رفضك لعبوديتك لله عز وجل، لأن العبد يسمع ويطيع لسيده. ولدك الصغير إن أمرته فلم يأتمر، إن زجرته فلم ينزجر، تقول له: لن تبني ولا أعرفك. أنا ابني يرد علي وما يسمعش كلامي؟ وأنت العبد الحقير تقول لولدك الكبير أو الصغير إن لم يطيعك تقول له إيه؟ لن تبني ولا أعرفك. ليه؟ عمل إيه؟ أصل الابن حاله مع الأب الطاعة ولا المعصية؟ يقول له: حاضر يا أبي، ولا يقول له: بلا وجع قلب. ولله المثل الأعلى، فصفة العبد مع الرب: سمعنا وأطعنا. فإن تركت سمعنا وأطعنا كأنك تعلن خلع رقبة العبودية من عنقك. اسمع، الإحرام من الميقات، لبس ملابس الإحرام كفنك، استعداد للآخرة، داخل على آخرة، الحج آخرة، حسنات، مغفرة ذنوب، مفيش في دنيا. طب الميقات، عشان حبيبك النبي قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خذوا عني مناسككم. ينفع تصلي الظهر 5 ركعات تقول بزيادة خلي لنا ركعة عند ربنا؟ ينفع تصلي العصر 6 ركعات؟ لا، صلوا كما رأيتموني أصلي. تتفلسف؟ لا، زي واحد سعيد بيقول له: يا أخي والله العظيم لو الحج يجي في رمضان يبقى الثواب كبير قوي. الحج أشهر معلومات، الرجل مستني لما الحج يلف ويجي فين؟ طب مش هيجي، مش هيجي، هو ليه شهور ثابتة؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحج. الحج أشهر معلومات. وزي واحد متخلف طالع المفكر الكبير يقول لك: الحج زحمة أوي، ليه التخلف بتاعك ده؟ بدل الزحمة دي اعمل الحج في شهر محرم لبتوع مصر، وشهر صفر للجماعة بتوع السعودية، كل مجموعة من البلاد يعملها حج في ايه؟ بس ايه زنقنا كده ليه؟ زحمة والناس بتموت في رمي الجمار وفي عرفة ناس بتموت، كل شوية ودي شوية حجاج. ايه عم في ايه؟ ده أتى رجل إلى الإمام مالك يقول: إن بيتي قبل الميقات بخطوات، أريد أن أحرم من بيتي. قال: لا تفعل. قال: لما؟ وما هي إلا خطوات زدتها في سبيل خالق الأرض والسماوات. ده أنا زودت خطوات في سبيل الله. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: أن ترى أنك أتممت وقصر رسول الله. أنت زودت على مين؟ على النبي. العبادة مدار التكليف في العبادة على الاتباع وليس الابتداع. الإحرام من الميقات: سمعنا وأطعنا، افعل ولا تفعل، ضوابط الشرع الاتباع. هذا هو الرمز. الرمز تشتغلش بدماغك. قال: لا، من ربنا ادانا العقل ليه عم الشيخ؟ لم يعطنا العقل لقبول الشرع او رفضه، انما اعطانا العقل لنفهم ثم لنطبق، وليس الفهم شرطا للتطبيق، حتى اذا اتاك امر فوق عقلك تطبق. اقول تاني، طب ربنا ادانا العقل ليه؟ ليس لرفض الشرع أو قبوله، ترفض أو تقبل. المسلم يقبل شرع الله جملة وتفصيل. العقل للفهم ثم التطبيق، تفهم عشان تطبق مش عشان تقول أو لا. المسلم ما يقولش غير نعم، سمعنا وأطعنا، أفهم ثم أطبق. طب ما فهمتش ما طبقش. طب ايه الحكمة ان الظهر سري والعصر سري والمغرب جهري؟ قال لك اصل في اول الدعوة كان فيه ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسر، وكان بالليل بقى بيصلي الناس نايمة بيصلي صوت عالي. طب لو الفلسفة الفارغة بتاعتك دي صح، يبقى دلوقتي احنا في دار اسلام نصلي الصلوات الخمس كلها ايه؟ جاهر، مش خايفين من حد. سيبك من الفلسفة، كذلك امر الله وعليك ان تأتمر بامر الله. طب ليه بتصلي المغرب ثلاثة والعشاء اربعة؟ طب ليه العشاء اتنين جاهر واتنين سر؟ العلة ان الله امر ويلزمك ان تأتمر بامر من امر سبحانه وتعالى، فما تتفلسفش. سمعنا واطعنا. طب لازم افهم قبل ما اطبق، ما هو لو في حاجات جاء هتيجي فوق دماغك فوق عقلك اعلى منك زي الحج. انتبه كده، بعد الاحرام من الميقات تدخل على الكعبة فتطوف حولها سبعا، تجعلها عن يسارك، وتقبل الحجر الاسود، وتستلم الركن اليماني. الكعبة تطوف حولها وهي مجموعة أحجار، الحجر الأسود تقبله وهو حجر، الركن اليماني تستلمه وهو حجر، ترحل يوم النحر وتاليه وتاليه ترجم إبليس وهو حجر. إبليس إبليس واقف ولا حجر؟ إيه يا جماعة؟ مش إبليس، حجر، عشان في ناس افتكرته إبليس مسك الجزمة. يا ابن الكلب يا عم، مش إبليس ده مجسم، ده رمز. رحنا والله حجينا لقينا جزم في الأرض وعصيان وطوب وشباشب. ايه يا عم اعمل حج افهم، هو رمز. رجمت إبليس أي قتلته وقتلت وسوسته في قلبك فلم يصبح له تأثير عليك. خلاص أنا موتك، مش هتوسوس ليه، مش هتضرني، ربنا خلاص مالكش تأثير، مت. مت فين؟ في قلبي، لا تأثير لك علي. طب فين؟ حجر تطوف حوله، وحجر تقبله، وحجر تستلمه، وحجر ترجمه بحجر. لما؟ لتعلم أنك عبد لخالق البشر تأتمر بأمره إذ أمر. حجر بتطوف حوله، وحجر تقبله، وحجر تستلمه، وحجر ترجمه. ليه؟ بس يشتغل في الفهم والتطبيق، ما يشتغلش في القبول والرفض. مش عاجبني، مش فاهم، مش مقتنع، اقنعني. في طاغوت جديد الآن يعبد من دون الرحمن اسمه اقنعني. والله البنت اصلها مش مقتنعة بالحجاب، فأنا مستني لما تقتنع بالحجاب. يا أختي أنت مسلمة؟ موحدة بالله، هتكفرني ولا إيه؟ طب قرأت آيات الحجاب؟ ربنا بيأمر بالحجاب؟ حاجة بتوجعك ولا بمعنى نعم؟ ربنا أمر بالحجاب وأنت أمل الله؟ وظيفتك تقولي سمعنا وأطعنا بس مش مقتنعة. الحجاب حجاب القلب، الحجاب حجاب القلب. ما في محجبات بيعملوا حاجات وحش، اتحجبي انت واعملي الحاجات الحلوة. مش مقتنعة، حرية. جميل، يعني انت حرة مش أمل الله عز وجل؟ الحجاب حجاب القلب، يعني ممكن لما تيجي الصبح كده ماشية وتقولي لأبوكي اديني المصروف وما يسيبلكيش المصروف، يقول لك انا اديتك بقلبي. نعم، مش انت برضو اتحجبت بقلبك؟ هو اداك مصروف بايه يا بنتي؟ انت عاوزه 10 جنيه عشان تروح الكليه؟ انا اديتك بقلبي 100 جنيه. هيعجبها ولا مش هيعجبها؟ عشان انت سفيهه اصلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لكش اختيار، إن كلمة واحدة هي سمعنا وأطعنا. طيب أحرمت من الميقات والتزمت الذكر والدعاء والتهليل والتلبين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا وتذللا ورقا. رقا الرقيق عن العبد، انت رقيق عبد المين؟ انت عمال تذكر نفسك ان انت ايه؟ عبد لمين؟ يعني ايه عبد لله؟ يعني تطيع اوامر الله. التلبية فيها تذكير لنفسك ان انت عبد. ليه؟ عشان في ناس بتنسى وتتناسى انهم عبيد لله عز وجل. رحلت للكعبة، دخلت وقلت الذكر وطفت، ويحسب الطواف من اول الحجر الاسود. طب يعني فشلة من الفشلة كتبت الحج عودة للوثنية، تقبيل الحجر الأسود وثنية. نقول لها يا أجهل خلق الله، يا من لا تعرفين من دين الله قليلا ولا كثيرا، إن الحجر الأسود له خصوصية ذكرها عمر في مقاله نقلا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. لكن عشان انت فشلة مش مقتنعة بقال الله وقال الرسول، هقولك أئمتك في الغرب ماذا قالوا عن الحجر الأسود بعد توحيد الله. في سنة 45 مستشرق ألماني قرأ وهو يدرس في حياة المسلمين أن الحجر من الجنة وليس من أحجار الأرض، وهو مستشرق يدرس الدين الإسلامي بنية الطعن فيه وتشكيك المسلمين في صدقه. جميل. فأعلن إسلامه ونزل إلى المغرب، ونزل إلى الحج في وفد الحجاج من المغرب إلى أرض الحجاز. هو مهندس فيزيائي، وظفته تحليل الصخور وتحليل الأحجار تحت المجهر العلمي الدقيق. جاب معاه آلة وفضل يطوف. طبعا انت عارف الناس بتعمل حاجات غريبة عند الايه؟ اللي بيضرب واللي بيتخانق واللي بيعوم واللي بكوعه واللي يصرخ واللي يصوت واللي يقعد يحضن الحجر وغيره مش مهم، وهذا منهي عنه من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرمى نفسه كده على الحجر وطلع حاجة كده حادة في ايده، وراح قطع ايه؟ قطعة من الحجر بنية ياخدها ويروح يحطها تحت الايه؟ المجهر بتاعه والآلات بتاعته، ويقارن بينها وبين صخور اخرى من اكثر من بلد ومن اكثر من مكان، عشان يطلع يقول للمسلمين يا كذابين نبيكم كذاب، قال لكم إن هذا الحجر سقط من الجنة وليس من أحجار الدنيا، أدي تحت المجهر العلمي المكونات الأصلية لي زي المكونات للحجر اللي من مصر واللي من المغرب واللي من الهند واللي من أوروبا، يبقى النبي بتاعكم كذاب، يبقى ليس نبيا من عند الله دنيته. فرحل فأخذ قطعة من الحجر ليدرسها، فلما درسها وجد أنه لا مثيل لها في أحجار الدنيا، فأسلم لتوه. الكافر اللي جاي ياخد قطعة من الحجر، الكلام ده سنة 45، اللي جاي ياخد قطعة من الحجر الأسود ليشكك المسلمين في دينهم، لما تأكد أنه ليس من جنس أحجار الدنيا وله خصوصية في مكوناته لا مثيل لها في كل أحجار الدنيا التي درستها، آمن بالله ربا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول لك الحجر نزل من الجنة وهو يمين الله في الأرض. بعد ما الطوف بالمواصفات ترحل إلى حجري إلى خلف مقام سيدنا إبراهيم أو قريبا منه، تصلي ركعتين، ثم ترحل إلى ماء زمزم تشرب وتتضلع، وتضع الماء على جسدك وعلى وجهك، لأن ماء زمزم مبارك، ماء زمزم لما شرب له، شفاء سقم وطعام طوع. جه واحد فاشل من اليابان في شهر 11 سنة 2009 قريبا من سنتين وشوية أو 3 سنين. ماء زمزم لما شرب له؟ المسلمون يعتقدون أن ماء زمزم له خصوصية ليس كمياه الدنيا. رجل مسلم بيحج من اليابان رحل إلى بلده وأخذ معه بعضا من ماء زمزم. في ناس بقى بتقول لك ماء زمزم لما ينقل يفقد خصائصه عشان تروح تعمل عمرة تاني، كل هذا هجص. ماء زمزم في مكة، نقلته لمصر، نقلته اليابان، هو ايه؟ ماء زمزم. في شهر 11 2009 الرجل المسلم لقيه عالم ياباني متخصص في أبحاث المياه اسمه فيميتو، خش على النت وهتقرأ ده. قال له شوف مية زمزم دي، درسها، خدها عشان يدرسها عشان يثبت للمسلمين ان مية زمزم زي ايه؟ زي اي مية. فكانت المفاجأة ان اخذ العالم الياباني الكافر الذي لا يؤمن بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، درس ماء زمزم في مختبره، فتبين بقدرة الله ان ماء زمزم له خصوصية ليست كمياه الدنيا. الثاني بحث أن ماء زمزم يحتفظ بخصائصه حتى لو أضفت لنقطة من ماء زمزم 1000 نقطة تبقى النقطة من ماء زمزم كما هي، لا تتأثر بال1000 ضعف الثالثة. وجد أن ماء زمزم لو أضفت إليه 1000 ضعف يبقى محتفظا بخصائصه، بل وينقل خصائصه للألف. فلو أتيت بكوب من ماء زمزم وأضفت إليه 1000 كوب أصبح 1000 من ماء زمزم. كباية من ماء زمزم تحط عليها 1000 كباية، تحط عليها إيه؟ 1000 كباية، تفضل ماء زمزم محتفظة بنفسها بخصائصها، بس لا تنقل خصائصها إلى 1000، فتستطيع طيلة العام إن اعتمرت مرة أو إن أتتك زجاجة من ماء زمزم تستطيع طيلة العام أن تشرب من ماء زمزم. تضيف إلى الكوب الذي أتاك 1000 كوب تشرب منه، فإذا شارف على الانتهاء تضيف عليه غيره فينقل خصائصه إلى غيره، فتظل تشرب من ماء زمزم بقدرة الله. وتلك فضيلة أرادها الله حتى لا يقتصر ماء زمزم على الأغنياء، إنما يشرب منه الفقراء. الحج عاوز إيه؟ فلوس. والعمرة عاوزة إيه؟ فلوس. الفقير ما راحش يحج، فيعيني محروم من مية زمزم وشرفها وبركتها بقدرة الله. لو أتاه كوب من حاج أو معتمر يستطيع أن يشرب طيلة عامه من ماء زمزم. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فنرجئ بقية دروس الحج للقاء آخر في مكان آخر، لكني أخاطب مسلما فقيرا تواقا مشتاقا لبيت الله. إن الحج يغفر الله بقبوله الذنوب. أنا رجل فقير، هل لي بديل؟ اسمع، فضل الله على كل خلق الله. هناك فضل قريب من الحج أنت مقدم عليه بعد أيام لكنك لا تدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، الأوائل من واحد لعشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بأي منهما. انتبه يا موحد، النبي بيقول العمل الصالح في العشر اللي جايين دول أجره عظيم، أعظم من العمل في أي وقت تاني. لو صليت ركعتين قيام ليل أعظم من أي عمل في أيام تاني. حتى الجهاد في سبيل الله للنبي فيما رواه أحمد والنسائي يقول: ذروة سنام الإسلام الجهاد. الولى الجهاد إلا حاجة واحدة بس، رجل خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وبماله، أنفق ماله كله في سبيل الله وأنفق نفسه في سبيل الله فمات شهيدا. يبقى حصل الإنفاق المال كله ومات شهيد، ده الأفضل من العمل الصالح في اليومين دول اللي هم عشر ذي الحج. طب العمل الصالح ده صيام، صلاة، زكاة، صدقة، صلة رحم، قيام ليل، إصلاح، إنهاض الدين، الدفاع عن الدين، الدفاع عن الدين، تطبيق شرع رب العالمين، المطالبة أن نحكم بشرع الله، مؤازرة وإعانة من يبحث عن دين الله، تذكير من يحارب دين الله، وحرب من يحارب دين الله إن لم يرجع إلى الله. ده من العمل الصالح، بل من أعظمه، لأن أثره يبقى سنين طوال. يعني أنا وأنت فقراء محجناش، لينا شغلانة نقوم بيها نحصل ثواب كبير. تصوم التسعة أيام. عندنا في صحيح البخاري يا مولانا من حديث عائشة: ما صام النبي العشرة. طب ما عندنا عند أحمد والنسائي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع. طب ده في البخاري يا مولانا وده أصح. قال لك عند تعارض الأحاديث العلماء لهم أمور: الأول محاولة التوفيق، وفقت بين الحديثين خلاص. أول حاجة عملها العلماء وفقوا بين الحديثين. أول حاجة قال حديث عائشة تنفي أن النبي صام العشر من واحد ليه لعشر، وهي صادقة: ما صام النبي العشر كاملة لأن صيام اليوم العاشر اللي هو يوم العيد حرام. يبقى النبي ما صامش العشر على بعض، أمال صام إيه؟ يبقى هي بتنفي صيام العشر والنبي ما صامش العشر، صام ايه؟ طبعا انت لما يجي لك شيخ يقول لك الحديث ضعيف وسيبك منه في بتاع يوافق هوى عندك، ما انت كنت هتصوم قال لك ما تصومش دي بدعه فريحت دماغك. لا لا، اقرا الاحاديث واقرا كلام اهل العلم من السلف فيها، ما تتفلسفش بمحيط اطلاع دقيق ضعيف. اسمع، يبقى الاول الجمع بين الاحاديث بثلاث طرق. الطريق الاول قالوا ايه؟ ان عائشة تنفي صيام العشر والنبي فعلا ما صامش العشر، انه كان بيصوم كام بس؟ تسعة، والعاشر صيامه حرام. يعني يوم العيد لو صمت حرام اخد وزر؟ انت بتصوم لمين؟ لله. ومين اللي قالك ما تصومش؟ يبقى انت بتصوم لله كده؟ قالك ما تصومش، يبقى الصيام طاعة لله، فانها الله عن الصيام لا تصوم. واحد التوفيق. التاني قالوا عائشة تنفي الفرضية وحفصة تثبت السنية. يعني عائشة بتقول ما صام النبي العشرة أي ما فرض صيامها، صيامها ليس فرضا إنما سنة، وإحنا بنقول إن الصيام التسعة إيه؟ سنة مش فرض، بس ثوابها إيه؟ عظيم. ثلاثة. قالوا في أصول الفقه إذا تعارض المثبت مع النافي قدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم. هشرحها لك. واحد بيقول الدكتور محمود شعبان ما جاش، والتاني بيقول جه، ناخد كلام مين؟ اللي جه. ليه؟ مع زيادة علم. هيقول الدكتور محمود جه يبقى ايه؟ شفعنيه. طب والتاني كذاب؟ لا، قاعد في الجامعة 24 ساعة؟ لا، هو بيقول ما جاش يعني انا ما شفتوش. ممكن يكون الدكتور محمود جه وهو مش ايه؟ مش موجود. يبقى التاني قدم المثبت على النافي لان معاه ايه؟ زيادة علم. بيقول جه يبقى شاف. التاني بيقول ما شفتوش، ممكن يكون الدكتور جه وهو مش ايه؟ يبقى انا ربما سمعت حفصة ما لم تسمعه عائشة، قدم المثبت على النافي. كلام جميل. طيب، يبقى اول حاجة نصوم التسعة ايام. في حديث ضعيف بيقول ان الصيام كل يوم منها من 1 إلى 8 يكفر ذنوب سنة، والصيام عرفة يكفر ذنوب سنتين. ده ضعيف، بلاش منه. لكن في صحيح مسلم ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. اصحى بقى، اصحى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع نقيا من الذنوب، صح؟ يبقى الحج فضيلته غفران الايه؟ الذنوب. وانت قاعد هنا مسكين فقير عندك نفس الفضيله بتاعت الحج اللي هي غفران الايه؟ فلو صمت يوم عرفه غفر لك السنه الماضيه والسنه الايه؟ يبقى لو كل سنه بتصوم يوم عرفه هتعمل زي مين؟ هو صرف 40,000 و50,000 وانت صمت ايه؟ بس لله مش للناس، لله، صيام حقيقي. طيب، اي عمل صلاه او صيام او اي حاجه ثوابه ايه؟ عظيم، غير ثوابه في اي يوم تاني عدا الفريضه. صيام يوم من الايام التسعه افضل ولا اي يوم تاني؟ الايام التسعه ثوابه افضل. طب صيام يوم من الايام التسعه افضل ولا يوم من رمضان؟ رمضان، رمضان افضل في الثواب، ده فرض. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فرض. يعني ما ينفعش حضرتك تقوم الليل وتنام عن صلاه الايه؟ لو قمت الليل كله وسبت صلاه الفجر، قيام الليل لا يشفع لك في ترك صلاه الفجر. طب لو ان امراه تقوم الليل وطلبها زوجها للفراش وابت وقامت الليل، تاخد ثواب؟ طيب ما ايه اللي يجرى؟ تلعنها الملائكه حتى تصبح. يا مولانا اصحى، ما تتوهش. الوليه بتصلي قيام ليل والملائكه بتلعنها؟ بتصلي يا مشايخ، هتجيبوا دين على مزاجكم؟ لا يا حبيبي، النبي قال أيما امرأة باتت مهاجرة فراش جوزها إلا باتت والملائكة تلعنها. مراتك بتصلي قيام ليل وطلبتها للفراش وقالت لأ وقعدت تصلي وهي بتصلي، الملائكة تلعنها؟ لأنها تصلي لله، والله الذي تصلي له أمرها بطاعة زوجها. طيب لو ناوي تصلي قيام الليل وطلبها زوجها وراحت له وعطلها وبعدين اغتسلت وراحت تصلي، تاخد ثواب العطلة دي؟ هي ناوية تقوم 3 ساعات، عطلها جوزها ساعة، تاخد ثواب الساعة اللي عطلت وتاخد ثواب إضافي اللي هو وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى خدت ثواب إيه؟ مضاعف. شفت ديننا جميل إزاي وحلو إزاي؟ طيب عندنا صدقة، ال10 جنيه تطلعها في التسع في العشر ايام دول ثوابها افضل، اللحمه توزعها في اليوم العاشر ثوابه افضل. عندنا الاضحيه، هناك غفران ذنوب وهناك نح، وهنا عندنا ايه؟ اضحيه. ايه ثواب الاضحيه؟ يكفيك ان تعلم ان لك بكل شعره حسن. شوف بقى الخروف عد الشعر بتاعه، عمرك كله مش هتخلص. لو ضحيت بخروف ليك بكل شعره حسنة، ومع إراقة دم الأضحية لله تتساقط ذنوبك إن أخلصت النية لله. يبقى هناك في غفران بفلوس وهنا غفران بتكلفة ضئيلة جدا. جدي ب 600 700 جنيه تاخد ثواب الأضحية؟ خروف بألف ونص ولا بألف جنيه تاخد ثواب الأضحية؟ بس تاخد ثواب الأضحية لما تضحي، مش لما تحطه فين؟ في التلاجة. قابلني واحد بيقول والله العظيم يا عم الشيخ الخروف بتاع الأضحية ده فيه بركة، بقالنا ثلاث شهور لسه ما خلص. قلت له ليه، انت جايب خروف عجالي ولا ايه؟ قال لي والله حاطينه في التلاجة كل شوية نجيب كيلو والله ما خلص البركة. قلت له يا جدع انت بتضحي لنفسك، انت بتضحي للفقير، الفقير ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال كلوا واطعموا، يعني الفقير، وادخروا، وصح عنه انه نهى عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث سنة. قال للصحابة كلوا واكلوا الفقراء وادوا الاصدقاء وادخر، بس اطعموا يعني ادي الفقير. وسنة قال لهم لا ما تدخرش. ليه؟ قال العلماء السنة اللي النبي قال فيها لا تدخر نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث كانت الحالة ايه؟ قحط وجد. ونحن الان في زمن قحط وجد، من يحارب شرع الله يحارب طالبيه بالمال وبالفقر وبالعبث باقتصاد الامة. انا كنت اول امبارح في اسيوط في مؤتمر وقالوا لي ممكن نستأذنك تسيب الطيارة وتنزل على المنيا وتروح بعربية، قلت لهم ماشي. نزلت لقيتهم الأنبوبة وصلت 70 جنيه وفقر ذكر. قالوا عارفين يا مولانا ان هم بيحاربونا، لان اكثر من انتخب المشروع الاسلامي هم مين؟ الصعيد. فقالوا المال من الفلول يحاربون المسلمين الذين انتخبوا المشروع الاسلامي. مش قضية مرسي ولا اخوان ولا سلفيين، احنا عاوزين اللي بيقول شرع ربنا، عاوزين الاسلام الذي لا يظلم تحت مظلته علماني ولا نصراني ولا الحادي، نحكم بشرع ربنا العلي، يعطى كل ذي حق حقه، ده اللي احنا عاوزين. فبيتحاربوا صمدين صمدين. فنريد ان نخفف عن اخواننا الفقراء. اذا كنت بتطلع تلت الدبيحة طلع نصها، بتطلع نصها طلع تلت ارباعها. في هذا العام يلزمك ان تبقي لاهل بيتك ما يكفيهم 3 ايام ثم تتصدق ببقية الاضحية، لاننا في زمن جدب وقحط. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لامتنا امر رشد يعز فيه آل طاعته، ويهدى فيه آل معصيته، ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ول امورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فك كرب إخواننا في سوريا وفي بورما، في سوريا وفي بورما، رب فك كرب إخواننا في سوريا وفي بورما. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب اقذف النخوة الإسلامية في قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. رب من أراد الأضحية فارزقه أن يضحي بالأنانية قبل أن يضحي بالأنعام. رب ارزقنا تكبير القلوب مع تكبير اللسان، رب ارزقنا تكبير القلوب مع تكبير اللسان. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين. رب تقبل الحج ممن حج، واكتب الحج لمن لم يحج. اللهم إن نفوسا تواقة لكعبتك الحرام حبسها العجز والفقر، فاللهم اكتب لها الحج وأجره، فاللهم اكتب لها الحج وأجره، فاللهم اكتب لها الحج وأجره، فاللهم اكتب لها الحج وفضله. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إن